أحبكم يا أمي وأبوي، أحبكم يا أحلى حياة، أحبكم يا أمي وأبوي، أحبكم يا أحلى حياة، أحب أكون بقربكم، أحب أكون بحضنكم، أحب أكون بقربكم، أحب أكون بحضنكم، سعادتي في قعدتي.